ينبغي في حركاتي، سكناتي، أقوالي، سكوتي، حديثي، ينبغي أن أراقب قيوم السماوات والأرض، ينبغي أن أراقب مولاي الذي أنا عبده. طيب ما لي وللناس يا أخي؟ الناس قلوبهم بيد الله، وحتى لو أن الله سلط الناس علي فانتقدوني وآذوني وفعلوا ما فعلوا وغضبوا، أنا لي الشرف أن أؤذى في سبيل من؟ في سبيل رضا الله عز وجل عني، مع العلم أن الله يكلأني، قد يبتليني لكي يرى ثباتي وصدقي، لكن أخيرا سيكلأني. نعم، لن يضركم إلا أذى، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، المفروض أن تتحمل الأذى. نحن نعاني من إيمان تقليدي لا يهيمن إلا على اللسان، أما سلطانه على القلب فغائب. الناس هم الذين يهيمنون على القلب، وأنا أمام هذه الحالة يعني. طب قد وكم في جلسات، في لقاءات، نوقشت مسائل وطرحت اقتراحات، فكان الرأي المتغلب أننا ما ينبغي أن نأخذ بهذه الاقتراحات من أجل أن لا نغضب الناس، من أجل أن لا يسور علينا الناس. أنا ممكن أن أتصور فعلا يعني أن هؤلاء معهم حق، لأن الإنسان ينبغي، رحم الله امرأ جنب المغيبة عن نفسه، يعني ينبغي أن أحاول أن لا يعني يتحدث الناس عني بسوء، ينبغي أن أجاملهم، ينبغي. طيب في سبيل أن أجاملهم أعصي الله، في سبيل أن أجاملهم أرضي الناس بسخط الله عز وجل. ما العزاء؟ العزاء هو أن أتمثل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الترمذي من حديث عائشة: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. هذا عزاء، وهذا ينبغي أن يكون عزاء كل إنسان مؤمن إيمانا حقيقيا بالله سبحانه وتعالى. والمنبر الأموي كم زلزلته.